إذن أخص دائما أنا أوصيكم أن ترجعوا إلى الأخص. لماذا؟ لأنه أفنى حياته في كتاب الله، لم يجمع إليه شيئا آخر، وربما جمع إليه شيء آخر، ولكن كانت كان القرآن له كما قال الإمام الشاطبي ها شربا ومغسلا، اختص بالقرآن، هذا ينبغي أن ترجع إليه. ولذلك رحمة الله تبارك وتعالى أن الله خص هذه الأمة بعدة علوم، خص أناسا، فتجد في الفقه أبو حنيفة رضي الله عنه، الشافعي رضي الله عنه، مالك رضي الله عنه، أحمد رضي الله عنه، وغيرهم من الأئمة. تجد اختصوا ناس بالنحو، سيبويه، الخليل إلى آخره، تجد ناس اختصوا بالقرآن، عاصم، حمزة، الكسائي، نافع إلى آخره، اختصوا فعلا اختصاص رحمة الله عز وجل للأمة هذه. فلذلك الذكي هو الذي يأتي فعلا إلى هؤلاء ويأخذ منهم. فعندنا إذا قال إنسان أنا اقتنعت بهذا الكلام، ولكن يعني قول ابن الجزري وإن يكن في الوقف كان أبينا. ونلاحظ أيضا ملاحظة أنه الحرف يعني مثل الطاء أو القاف أو الدال مثلا إذا كان يعني مشددا يكون أظهر من غيره، قلنا هذا صحيح. وانظروا إلى عبارة ابن الجزري لأنه إمام، قال وإن يكن في الوقف كان، ما قال أظهر ولا شيء، قال أبين من البيان. لماذا؟ سنأتي لحل هاتين المشكلتين. الأولى أنه إن يكون في الوقف، أنتم تعرفون أن الإنسان لما يقرأ في درج الكلام يكون الحرف بينا، لكن لماذا يبين أكثر إذا انتهى الكلام؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لاحظوا الباء، ما كان محمد أبا، لكن لو أقف لاحظوا الوقف، مثلا تبت يدا أبي لهب لهب، لماذا؟ لأن الصوت يحتاج أن يخرج كله بخلاف الحرف أثناء نطقك في درج الكلام، لاحظتم الفرق؟ ولهذا قال الجزري أبينا، لأنه محل استراحة القارئ، فإذا أراد أن آخر حرف دائما يكون أبين من غيره. لماذا؟ لأن الصوت يريد أن يخرج كله. ثم الحرف المشدد بزينة حرف أو حرفين، الحرف المشدد بزينة حرفين. ولذلك نحن دائما نقول الإخوة الذين يقرأون سورة القمر ينبغي أن تميز الراء المشددة من الراء المخففة، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، لابد أن تبينها حتى تميز بين المخفف والمثقل المشدد، لأن المشدد بزينة حرفين. فإذا صار عندنا هذه المشكلة محلولة، لا يوجد إشكال. إن يكون في الوقف كان أبينا، لأن الصوت سيخرج ويحتاج إلى الصوت إلى قدر زائد على الحرف الذي قبله، الصوت معه هواء ومع صوت وهواء، فيكون أبين من غيره، وهو الحرف المشدد أبين من المخفف. هذا خلاصة ما في هذا الباب. وينبغي أن تنتبه إلى مسألة أخرى، وهي أن بعض الناس أدخل على هذا مبحثا الحقيقة هو مبحث عقلي لا دخل للتجويد فيه، قال إن الحرف المقلقل ينبغي أن يقرب جهة الفتح، قال آخرون لا يكون جهة الضم، قال آخرون لا بل ينبغي أن يكون بحسب ما قبله وحسب ما بعده. فصارت عندنا الآراء أربعة أو ثلاثة آراء، والحقيقة أن هذه كلها ليس عليها أثارة من علم. لماذا؟ نبدأ حبة حبة كما قلنا لكم. هل تجد هذا الكلام في كتب الأئمة؟ الجواب لا تجده، طيلة ألف سنة لا تجده. هذا أمر. أمر آخر، إذا أردت أن تعرف ما هي القلقلة فهي بسهولة كما قلنا لكم، شرحنا لكم في الوترين وذكرنا لكم في الشديدة أن الوتران ماذا يحصل لهما؟ انغلاق، ولا تستطيع أن تنطقه حتى ينفتح الطأ، أليس كذلك؟ وساعد على ذلك اللسان فيه. إذن الوتر لولا انغلاق الوتر عندك الوترين انغلاقهما ما خرج الصوت. ولذلك يجب أن ننتبه إلى أن القلقلة هي عبارة عن ماذا؟ عن اضطراب اللسان عند النطق بالحرف فقط، كما نقول وعبر عنه الأئمة بأنه صوت كما قلت لكم، وعبر عنه الأئمة القدماء صويت. لاحظوا هذا الصوت، صفه لي، قريب من الكسرة أو قريب من الضمة أو قريب من الفتحة، هو صوت. لم يعبر عنه أئمة العلماء أبدا إلا أنه صوت، وقالوا في بعض تعريفاتهم صويت حتى ينبهوك إلى مسألة عدم الاستبشاع. الحق حيط. بعض الناس يقرأ، ها، كما قال بعض شعبة أبو بكر أظنه قال أنا يقرأ فلان وهو عالم من أئمة القراءة، قرأ على عاصم، يقول يقرأ إمامنا فأشتهي أن أسد أذني، يعني أحب أن أسد أذني لا أسمع قراءة. يكون بعض الناس أن تقرأ يعني تعلم التجويد حديثا فيقول والله بما يعملون محيط خلاق. قلنا له يا أخي ليس هكذا القراءة. قال نافع كلمة جميلة لما سأله رجل عن الحدث، قال قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله، سهلة لينة، لا نمضغ ولا نلوك، إلى آخر كلامي. فالقراءة سهلة جميلة، تسمعون المقرئين الشيخ المشاوي مثلا، الشيخ الحصري يقرأ قراءة جميلة، ما لست بحاجة إلى أكثر من ذلك. فإذا قرأت القرآن بأن تقول لي أحدثت فيه شيء، لا قريب من الفاتحة قريب من الضمة، هذا يعتبر، هذا أمر ثالث يعتبر طعنا في القرآن، أن العلماء لم يضبطوا هذا الحرف، أليس كذلك؟ الخلاف في الحرف دال على أنهم لم يضبطوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طعن في نقل القرآن. وربما بعض إخواننا يعني يقول أنا أتيت بشيء جديد وأرى أن يجمع بين الأقوال الثلاثة كلها مثلا، قلنا له الشيء الجديد هذا لا يصلح في القرآن، تريد أن تدخل شيء جديد تخرج عنه. إذن القرآن يؤدى اليوم في على من أفواه العلماء المتقنين العارفين به، الذين لم يدخلوا في القرآن هذه الأشياء العقلية وهذه الأشياء الكلامية وهذه الآراء التي هم أو الاجتهادات التي اجتهدوا فيها هم، هذا هؤلاء العلماء هم الذين ينقل عنهم القرآن، وتسمعه كما كنت تسمعه من في زمن النبوة. نعم. طيب. We ended with the list of 9 attributes known as the mutadadda, those that have opposing attributes. The Sheikh lists them as 9. That was the last that we did. And then the Sheikh started with the address of those attributes that have no opposing qualities, those that have independent usages. عندي سؤال سيدي في تعريف الصفير، وهو صوت زائد يخرج من بين الشفتين، هل هذا صحيح؟ الشفتين مقصود ولا الثنيتين العليا وين والسفلى؟ الشفتين. طيب so لو لاحظت الصوت لم يكن قبل الشفتين، نعم، يعني لم يكن في وسط الفم. طيب أليس كذلك؟ بلى. أين الصوت؟ لم يحدث إلا قريب من الشفتين. So the Sheikh says that the first of these independent attributes, or those without opposites, is a safir, which is in English is more or less like a whistle. And he started by saying it resembles the sound of certain birds, and he says even in Arabia they would say it resembles the gazelle, but the gazelle is something foreign there. We would know better if what sound the goats or gazelles make. But that's besides the point. He said the letters that have this quality, obviously the three, the Sad, the Sin, and the Za, and he practiced saying them. For the Sad in particular, he said you should remember this rule always. The rule that the more dependence there is on any particular part of the mouth or the tongue, the stronger that letter is going to be. So with the first of these three, the Sad, you can feel the strength of the letter based on the shape of your tongue and the strength of the sound, whereas it's less for the Sin. So that rule, whether it's for these three or for other letters, remember it always. It says the more pressure you feel, the more resonance there is for a particular sound, the stronger it is regarded. Then the Sheikh obviously went into the discussion of the qalqala, and he said something at the start that the qalqala caused lots of worry, And the word for worry is qalaq. So he says where people came up with things, and we all are familiar with this too, where they have divided the qalqala into types, saying that there's a smaller qalqala, the sughra, there's the bigger kubra, and there's the biggest, the greatest type of qalqala, which is akbar. He says none of the previous books of qira'at, all the books by our luminaries in the centuries from the period of compilation in the 3rd century, 4th century to around the 7th or 8th century, none of them have mentioned this division. That's number one. None of them have divided the qalqala into these types. It is a sawt or suwait. It is a sound or a small sound, or this iptirab, like a shake, a quake, right? That's found when reciting these letters when they have sukoon. So iptirabul lisan bil harfi 'inda an-nutqi bihi sakinan. When it has sukoon, you have this jerk occurring with these letters. And when looking at these five letters of Qutb Jadin, which we all know, we see that how the predecessors would, or the previous scholars would describe its pronunciation, is simply to identify its qualities and then to have this jerk appropriately. The Qaf and Ta have isti'ala, the Ba, Jim and Dal have istifal. So those two are, the tongue rises with them and you jerk their sound, and the remaining three, the tongue does not rise, but the sound is still jerked. Just before I continue, I asked the Sheikh about the first line in page 18. The word shafatain is mentioned there, the lips, where the safir is involved. So he explained, look, there are some mechanics as to how the sound is produced, but it exits from just before the lips, and that's why the lips are mentioned there. Me and you might mention the teeth involved in that whistling sound, but he has chosen to present it and to explain it in this manner, where the sound is produced just before the lips, and that's why the lips are somehow involved in the overall or the complete sound. Anyway, so what they would say is in Qutb Jadin, again, those five letters, the ones with the tongue rise, the Qaf and the Ta, and the others with the tongue is laying low, they would say give the letters their haqq, give the letters their rights, and then jerk their sound. It is incorrect to disregard the opinions of the luminaries of the science, the predecessors, and think that by researching some theory and coming with your opinion and not having read enough, you deserve to be heard. He says there are people who are scholars in the field, but he has mentioned that the scholars are of three types. There's a alimun musharik, there's a scholar that shares in the field. He has some hand, some involvement in the field. He's someone who maybe knows a riwayah or two, a narration or two or three. And then you find a specialist. But beyond the specialist, you find someone who's akhas, who's even more qualified, more specialized than anyone other than others. And it is an example of an alim that's mukhtas, who has taken time out and perfected to a certain level a large amount of the science, like Imam al-Zahabi, but he could err. And then a scholar like Ibn al-Jazari, who has spent his entire life studying and preserving and codifying this art, would be in the place and correct position to rectify. And he mentions something regarding the tariq of Al-Azraq, when he claims in one particular work that he's the only one, Al-Azraq was the only one who made taghleel of the lam, and Ibn Jazari was the one who somehow rectified him and said, no, there are others as well. Tayyib. So he says, Allah has decreed that in every science there be certain luminaries, whether it be in fiqh or hadith, that we know of, as well as in qira'ah, in the science of the recitation of the Quran, there are people that who deserve our efforts in studying their works. Someone, it's not just for anyone to give an opinion in the science. We have to have read sufficiently and enough and in depth to be able to give an opinion. Beyond that, it's not about opinions. Beyond that, it's about preserving what has been received and conveying it as righteously as possible. Regarding the qalqala again, giving the haqq of the letter and then a jerk, he says, Ibn Jazari, all that he says regarding the qalqalah, he notes it, and then he says, when it's found at the time of stopping, when the letter of qalqalah is found at the time of stopping, all that he says is that the qalqalah in this instance will be more clear. So what does he mean here? He's not speaking about small or big or greater or bigger. He's speaking about two different types of situations. One, where you have a letter of qalqalah and you continue to the sound following. There's darjul kalam. There's a flow of sound. You did not have to stop on that letter. You had to prepare for the next letter, next sound. Makes sense. As opposed to when you have to stop on that letter, there's nothing else to be heard and all your efforts goes into producing that sound as clearly as possible. So he simply says that Ibn Jazari, all that he identifies or notes regarding the qalqalah is that it will always be heard, and when it is found at the point of stopping, it will be even more clear, which is a logical conclusion. He says, obviously, there's one thing, one added thing we have to remember, is that when the letter of qalqalah, or any letter for that matter, has a shadda, and we stop on it, it has to be highlighted by some form of emphasis. He says the mushaddad letter, the letter with a shadda, is equal to two letters technically. The letter with a shadda is equal to two letters, and as a result, they have to stand out. And the doctor mentioned the example of the first two verses of Surah Al-Qamar. The first verse ends with a letter which you give a temporary sukoon, so it's light. وَنْشَقَّ الْقَمَرُ. And the second ends with a word that has a letter with a shadda at the end. So when stopping it, the word has to be emphasized. So you slightly put pressure on the sound before it, as if grabbing that last letter. What did we say, Ayanovesha? وَإِيَّرَ مُسْتَمِرُ. Tamam. He says, as far as there's one last article of research or point of research which people have tried to put their minds to, which has no space really, again, if we look at the works of our predecessors. He says it's regarding the sound of the qalqalah, to what vowel sound it has inclination towards. What does the qalqalah sound incline towards? Does it incline to the sound of a fatha, or the sound of a kasra, or the sound of a dhamma? And then there's a fourth group, or he says even third, if you group the others together. He says you have to consider the sound preceding it. He says that all does not really need our attention. What we've understood before is that it is strong in itself, and it has to be taken from a scholar who took it from someone else. That will cut all that unnecessary discussion. I think now. He drew us back briefly in between to the issue of the little ta again, and the fact about the cords closing. Okay, when you say the ta, you would look at the tongue's involvement, isn't it? Yeah, the taraful lisan when saying the apple. But he says if you feel it correctly, you will see that the cords are playing an important role there at the back, having blocked the sound, and it is merely sa'ada ala dhalika lisan. It is merely that the tongue has aided in the completed sound of the ta. So it's the cords that play an important role, and the tongue has assisted. If you look at all these things, there'll be no need to look at the inclination of the qalqalah. Likewise for the ba, it will be the blocking of the cords and the lips, etc. And the blocking of the cords for the jim and the sides of the tongue, etc. with the teeth. He says there are people who overemphasize, and he gave some examples there. I forget the example, but he says because of such people, you find people saying that there are certain imams when they recite, I want to block my ears. And that's what he mentioned. And then he says, Al-Imam Nafi', one of the beautiful things he says, and he started the quote but didn't end it, when describing the way he recites, he says, our recitation is the recitation of our seniors, our a'imma. And he took from Tabi'un and others. He says, and their recitation was sahlatun layyinatun. It was easy and soft, not hard on the ear, easy and soft. So whoever comes with something new, we tell him, keep it for yourself. This is not good for the Quran. The Quran, as presented today from the mouths of scholars that are taken from their predecessors, is the Quran that we want to hear, and is the Quran that we want to preserve. It's not open for your opinion or the opinion of others. لاحظوا عندنا هنا بالنسبة للصفة التي هي اللين وهو أي اللين خروج الحرف من غير كلفة على اللسان، يعني يعتبر لين. سؤال نعم. طيب ممكن تكتبه وأنا أجيب عليه حتى ننتهي. جيد. جيد. هذا سؤال جيد. هذا صحيح. عندنا اللين أن يخرج الحرف من دون مشقة على الإنسان. وحروف اللين كما تعرفون الواو والياء إذا سكن ما قبلهما، واو وياء سكن أو سكن أو انفتح ما قبلهما. نعم. وأما الحرف المنحرف فهو اللام، وبعض أهل العلم يزيد عليه الراء، والحقيقة أن الراء فيه انحراف قليل، ولذلك أهملها بعض العلماء لم يذكر إلا اللام. لماذا؟ لأن اللام قلنا لكم إنها أوسع المخارج، تكون في الجهة اليمنى وفي الوسط وتكون في الجهة اليسرى. وأما التكرير فهو ارتفاع طرف اللسان عند النطق بالراء، واعلم أن كونها كذلك لا يعني جعلها راءات ولا إعدامها حتى تذهب صفتها الذاتية فيها، وهي حال التشديد أظهر منها حال الإسكان. بعض العلماء قال إن صفة التكرير جيء بها لتجتنب، وهذا الكلام غير صحيح من الناحية العلمية، غير صحيح. لماذا؟ لأن أئمة العلماء والنحاة قديما نصوا على أن الراء حرف مكرر، أي أن التكرير هو صفته الذاتية، وقد عبر بهذا الخليل وعبر به سيبويه والداني ومكي وجمع كثير من أهل العلم. بعض المتأخرين فهم من عبارة بعض العلماء المتقدمين أنه لا ينبغي أن يكثر من تكريرها، فهم أنها تجتنب، والحقيقة أن هذا خطأ، وقد أورد هذا الخطأ أخطاء أخرى. لما قلنا لهؤلاء كيف يعني تنطق بالراء وتخفيها، قال هكذا بر يعني يقول اجعل اللسان اجعله ثبته في مخرج الراء، اجعله ممسكا به، الرحمن الرحيم. لاحظتم؟ والحقيقة أن هذا ترتب عليه أخطاء كثيرة. أولها أنك أعدمت الصفة الذاتية فيها. الشيء الثاني أنك جعلته حرفا شديدا، ألم تمسك به؟ هذا حرف شديد يا شيخ، ولكن أنه حرف بيني وبين الإخوان، والشديد لين عمر هو حرف لين فيه ليونة. ثم أيضا جعلت الراء قريبة من التغليظ، صوتها أب وقريبة من صفة الطاء، أليس كذلك؟ الرحمن الرحيم. بعض الناس قال لا هذا ليس، لا ممكن نقول شيء آخر. قلنا له كيف؟ قال نقول هكذا، نجعلها تلمس المخرج هنا، هذا الثنايا العليا هنا أر في المخرج، ونقول نلمسها لمس فقط واحد، الرحمن الرحيم. لاحظتم؟ هذا جعلها قريبة من الغين، أر الغين تقول أغ، أليس كذلك؟ جعلتها قريبة منها. إذن كلما أردت أن تبتكر لك طريقة وتخالف السائد المتعارف عليه عند أئمة الأداء تخرج من هذا. ولذلك أنا أقول لكم قد تجدون بعض هذه المقالات موجودة في القرن الثامن أو التاسع مثلا أو العاشر الهجري، لكن لا يوافق عليها الأئمة. ومن أراد أن يعرف هذه الطريقة في البحث العلمي يراجع كتاب النشر، الإمام ابن الجزري رحمه الله، هذا الكتاب العظيم أنا أسميه صحيح البخاري، كتاب النشر ما طرق الدنيا الحقيقة بعد زمن الصحابة مثل هذا الإمام، وكذلك مثل هذا الكتاب، كتاب عظيم تجد فيه الرد بأسلوب علمي ومقنع، ويبين لك ويفكك لك المسألة ويبين لك وجه الخطأ رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك بقي هذا الكتاب متداولا بعد زمن ابن الجزري، وقد رويته سماعا كاملا بالإسناد إلى ابن الجزري كما رواه مشايخي ومشايخهم، واعتنوا به وقرأوا بمضمنه القراءة العشر الكبرى، فهو كتاب عظيم أنا أنصحكم دائما بمراجعته. وفيه مقدمة تجويدية ذكرها هو، قد شرحتها موجودة في الإنترنت، شرحت هذا الكتاب تجدونه موجود في الإنترنت. طيب إذن التكرير هو صفة ذاتية في الحرب، متى أردت أن تعدمه لم تنطق به على الوجه الصحيح. ولذلك بعض الناس قال ابن الجزري يقول وأخفي تكريرا إذا تشدد. قلنا ابن الجزري رحمه الله لاحظ عبارته، نحتاج إلى فهم، هو إمام، انظر كيف قال، قال وأخفي تكريرا، ما قال أذهب أترك أعدم ألغي، لم يقل هذا، قال أخفيه، لأن استطراد التكرار قبح في النطق، تقول أر هذا خطأ، وإنما تقول الرحمن الرحيم أر، تلاحظ هذه هذا الاضطراب أر، ولكن أر، لاحظون الفرق؟ أنا سأنطق ثلاثة أخطاء فيها ثم أنطق الرابع الصواب. R هذا واحد هذا خطأ، ثم R هذا خطأ، R هذا خطأ، الرحمن R R، لاحظتم التكرار؟ ها هنا أخفينا، وأيضا خطأ الذي قلت لكم قبل قليل، يعني يقول R أر أر رحمن هذا خطأ، الصواب الرحمن أر فقط، ها هنا أخفينا التكرير والنطق به صحيح ونطقناه من مخرجه وأعطيناه حقه من التكرار، وقد نص على أنها صفة ذاتية فيه سيبويه رحمه الله، وعند إمام النحو هو سيبويه، وهي وله يعني خاتمة كتاب السيبويه في التجويد كلها في الإدغامات وفي مخارج الصفات، وقد شرحتها وقد رويت كتاب السيبويه كاملا عن مشايخي وشرحته، موجود في الإنترنت، شرحت خاتمة كتاب السيبويه، وفي هذا الكلام كلام جدا نظيف وقيم، وينبغي أن تفهمه فقط، يفهم الإنسان ما دونه العلماء. وأما التفشي فهي قال العلماء إنه انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين، وبعضهم يعبر بأنها يعني انتشار الشين في الفم، يريدون بذلك صوت الشين حتى تتصل بمخرج الضاء، تلاحظوا أن يض صح يض، شو كلمة يش يش، تلاحظ أن أقرب شيء للصوت كما هو موجود في الضاء موجود في الشين، فتقول يو يش. هذا العبارة التي سأل عنها فضيلة الشيخ في الشفتين في حروف الصفير، لأن هم نسبوها إلى الشفتين لقربها للقرب منها، حتى ثم يقولون لك في الضاد في الضاء عفوا في الضاء يقولون حتى تتصل بمخرج الضاء، يعني تقرب منه يقرب الصوت فيها، وإلا هي قد امتلأت في الفم. وبعض العلماء يذكر أشياء مثل الثاء ابن أبي مريم مثلا، النصر الشيرازي في كتاب الموضح وتوفي رحمه الله قبل نحو 1000 سنة، قال والثاء أيضا أدخل فيها الثاء، وناس من قبله أدخل فيها الثاء، نعم مع الشين للتفشي، أرادوا بذلك أن الصوت والريح على الهواء يكون منتشرا كانتشار، والحقيقة أن الثاء فيها شيء من من من تفشي، ولكن ينبغي أن المتعلم دائما أن نعلمه الذي استقر عليه العمل عند الناس، أحسن من أن نشتته، هذه يوجد لغة وهذه يوجد وجه آخر ويوجد لكن كناحية علمية أنتم من أهل العلم وتدرسون القرآن جزاكم الله خيرا، فنحتاج أن نقول لكم هذا، لكن بعض المتعلمين ما يصلح أن تقول له وقد قيل وقد قيل وقد قيل، ما ننتهي من هذا الأمر. نعم طيب. The 12th attribute on page 18, the lower section, number 12, Al-Lin. He simply defined it in the book, the doctor defined it in the book as the production of the letter without any difficulty on the tongue, without any pressure and necessary intensity on the tongue. It's fairly light. However, there are two letters that have this attribute, this permanent attribute, but two letters in particular states. It is the letter waw with a sukoon and ya with a sukoon, the waw sakina and the ya sakina, that are following letters with fatha. So the waw with sukoon following a fatha and the ya with sukoon following a fatha, it's your diphthongs, your a and your o. They are easily pronounced and there's no isi khurujun min dun mashaqqa. They are pronounced without any pressure. You feel slight the makhraj. Sahih Sayyidi as'al idha بالنسبه لمخرج الواو والياء في هذا الوضع انه يسمى احيانا ان مخرجه محقق مقدر يعني مقسم بين اثنين. هذا صحيح. يعني طبعا في قول الخليل رحمه الله الذي نحن تبنينا رايه ان حرف حروف اللين ايضا هي حروف مقدره اي ودخلنا لما ذكرنا الشين والجيم والشين وياء الجيم والشين ذكرنا الياء غير الماديه الياء غير الماديه. سيبوي رحمه الله يجعل الياء اللينة والياء المادية كلها من الجوف، يقول أصلها من الجوف. نعم، ولذلك نحن ما أحببنا أن يعني نفرع، ولكن نبني على الذي استقر عليه العمل عند كثير من المتأخرين وهو رأي المتقدمين بلا شك، وقول أول عالم كتب كتابة يعني مرتبة في هذا الشأن وهو الخليل، فتبنينا رأيه والمسألة متقاربة. فإذا يعني مقامكم ورأيكم في هذا إنه محقق مقدر، يعني تشعر مثلا بالواو بشيء من الضغط على الشفتين مع جريان الصوت مثلا، وبالياء يعني شيء الضغط ما بين شجر اللسان والأضراس وجريان الصوت. لاحظوا معي عندي مثلا إيمانا إي إي، هل تحرك مني شيء؟ إي لا، الياء خرجت الآن، لكن لاحظوا في الياء الذي مخرجها محقق ليست المادية، المادية ما تحرك مني شيء، لكن غير المادية مثلا ينأون عنه مثلا، أو أعطينا كلمة فيها يعني يا ويا ويا يا يا يا، لاحظتم يا لاحظتم كيف الآن لما قلت لكم إي إي ما تحرك شيء، لكن لما قلنا يا يا يا عرفنا أنها في الوسط متحركة. فهذا هو الفرق بين القولين، والمسألة يعني واسعة، لو جعلت هذا ما يضر، هي التقسيم لا أثر له يعني في إنما قد يؤثر في بعض يعني كلام العرب خارجا في المسألة العربية في حسن الإدغام وأنه لا يحسن. So the question was simply whether the letters of lean are they now of mud or are they of the lips and of the shajar. So the Sheikh agreed that they are partial. They are partially mud and partially of the lips for the waw, and partially mud and partially of the shajar for the ya. So there's some pressure on the lips, but not as strong as the waw or the vowel. And there's pressure on the sides of the tongue touching the molars for the ya, but not as much as the normal ya or the haraka. So qawmun, and for example, alayhim, for example, later. Tayyib al-ihraf means like a deviation. You're on a particular course and you move away from that course. And he says, as mentioned before, the two letters here, lam and ra, that have inhiraf, it's more clear in the lam, as the lam is produced from the taraful lisan, which is a broader spectrum of the front part of the tongue. And there are even scholars who say that the ra does not have inhiraf, but he has listed it because there is some movement away from the original part. So you have a part of the tongue, the makhraj that is used. Now, they say it's the movement of the inclination of the letter after it leaves its point of exit until it almost meets the makhraj of another letter. So the lam and ra are close, and they're close to that of the ta, dal, and ta as well. So it's a finer point that has to be addressed. But for now, we understand the scholars, and he notes this as well, it's his opinion too, that inhiraf is a bona fide attribute, one of the permanent attributes found in the lam and the ra. Doctor spent some time with the 14th attribute, which is takrir. Literally, it means some form of repetition. Okay, it is the repetitive movement of the front of the tongue when you pronounce the ra. But there's something he mentions here. You should know that this does not mean that you're making more than one ra. Neither should it be that you completely ignore this attribute and remove its permanent attribute. I'dam is like to nullify it, to extinguish it completely. Then he mentioned the last line here at the case, in the case where the ra is a shadda, this takrir obviously is more apparent than when it has sukoon. Okay, so he says some scholars have said that jiabiha litujtanab. Some have said that the only reason why scholars mention this attribute is so that we abstain from repeating or having this repetition in the makhraj. He says this is not correct. This is incorrect. It is a natural quality of the ra. It is a permanent quality. And some have said too that the only reason why it is mentioned is so that you do not overdo it. But this is also incorrect. Why? Because you would then, number one, you would be nullifying, if you say it should not be done, you would be nullifying one of its permanent innate attributes. Number two, if you grab it, like the examples the Sheikh made, if you grab it without the repetition, where there's only like one grip movement, you are actually making it, you are making it a letter with a shadda. Okay? So if you say there's no repetition and you simply rest on the ra, grabbing it, you are making it a mushaddad letter. Then also, he mentioned number three, is that when you grab it without the repetition, it then could be in sound close to other letters like a pa, because the ra is close to the pa in makhraj, right there in front. There are others who say, number four, they say, no, it's about merely making it touch the hard palate, like your gum just above your incisors. It's a mere touch, that's the takrir, and not to have it repeated. He says, if you do this, you may have some other sound originating, which is closer to other letters, like a ghain even, surprisingly, he said, or something of that nature. So he says, being creative, as far as this is concerned, with your various definitions, is actually a waste of time. We should again look at the scholars, and he says, you look at An-Nashr of Al-Imam Ibn Jazari, which he says in the field of Qira'at is like Al-Bukhari in Hadith. Al-Imam Ibn Jazari discusses this, like he said, is one of the longest articles and sections in the book, where he discusses it academically with proofs, and he's putting time to do this for our benefit. And the Sheikh has translated many sections of the An-Nashr. It's available on the websites apparently. And so he says, coming back, it is a bona fide attribute and quality, and all that Ibn Jazari says regarding it is to hide the takrir, especially when the ra has a shadda. He does not say remove takrir. He does not say ignore takrir or leave it. He says simply hide it. Do not overdo it, and it has to be taken from the example that he gave. He says the end of the book of Sibawi, which is a book of language, deals with the attributes of the letters and the qualities, and this as well, the doctor has translated, it's available as well. And then we go on to, yes, attribute number 15, At-Tafashi. And in the text he says, it is the spreading of air, your breath that you release, you exhale, the spreading of your exhale throughout your mouth at the time of pronouncing the sheen. Certain scholars have said it's actually the spreading of the sound of the sheen. Okay? So whether it's the spreading of air throughout your mouth, whether it's the spreading of the sound of the sheen itself, your entire mouth is overtaken by this act of producing the sheen. He says it happens to a certain extent with the letter tha too, but we ignore that. With the tha as well, it's as if your entire mouth, but it's more apparent with the sheen. And then one nice thing he mentions at the end, it fills your mouth from the back to the front, and drawing close to the makhraj of the dha, right in front of you. So your entire mouth, if you think about it, your entire mouth is filled when you say the letter sheen, which does not happen to any other letter, and that's why this attribute of at-tafashi, the filling of the mouth with the sound of the letter, is uniquely an attribute for the sheen, which has no opposites and not found in any other letter. عندنا بعد التفشي الصفة السادسة عشرة وهي الاستطالة، وتعريفها الصحيح هو امتداد الضاد في مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام. إذن هي امتداد الضاد في مخرجها. لاحظوا معي، بعض العلماء عرف بأنها امتداد الصوت، ها امتداد الصوت، والحقيقة أن الحروف فيه ما هو أكثر من الصاد ينتشر. الشين امتداد الصوت في الشين أكثر من الصاد، ولهذا صار فيها تفشي. فالصحيح أنه امتداد الضاد نفسها في مخرجها لا امتداد الصوت، وعبارات القدماء كلهم امتداد الضاد وليس امتداد الصوت. إذن The Sheikh said the correct definition of istitala, which is attribute number 16, which is the attribute of the letter dad, is that the dad itself is extended, its makhraj is extended until it meets the makhraj of the lam. He said this is important. It's not that the sound of the letter is an extended one, as we've just seen now that the sound of the sheen is also extended, it fills the entire mouth. No, the istitala is more in relation to the length of the dad itself in its makhraj. Its makhraj is a lengthy one until it fills the entire side of your mouth and reaching up until the space or the place where the lam emanates from. لاحظوا معي هنا بالنسبة للضاد، لاحظوا أن هذا طرف اللسان، هنا طرف اللسان، أليس كذلك؟ حافته، عفوا، حافة اللسان، هنا حافة اللسان، هذه حافة، وهنا حافها أيضا أخرى، أليس كذلك؟ هنا حافة أخرى، هذه حافة الثانية. الضاد الاستطالة معناها هي امتداد الضاد نفسها في مخرجها. الآن هنا الأسفل وهنا الأعلى والضاد بينهما، فالضاد أن تطول لسانك حتى تنطق الضاد نطقا صحيحا وتقرب من مخرج اللام. أين اللام؟ قلنا هنا في مقدم اللسان، مقدم الأسنان عند الثنيتين ال. فإذا أخذتها من جهة اليسرى أو من الجهة اليمنى أو اللسان كاملا حتى يتصل بمخرج اللام، تقول يض على اليسرى يض، وتقول يض حتى يكون عند مخرج اللام، حتى يتصل فعلا بمخرج اللام. وهذا هو الفرق بينه وبين الضاء، هذه الصفة هي التي تفرق بين الضاد والضاء. ومن جعل الضاد ضاء هذا لا شك أنه قد أخطأ. يوجد عندنا ناس يغلون فيقولون أبدا، يمكن اثنين الآن في العالم ينطقونها، هذا خطأ. يقول كان شيخنا فلان وفلان وغيرهم لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا فيه طعن على القرآن. وبعض الناس يقول لا، الأولون أخطأوا في مخرجها، وألف بعضهم رسائل، تعرفون يعني على رأس الألف قد كتب بعضهم رسالة ورد عليه العلماء في زمنه، وما زال في كل قرن من القرون الأربعة المتأخرة هذه بعد الألف يكتب شخص نظما أو نثرا ويرد عليه العلماء. لكن سبحان الله، انظروا كيف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، شوف كيف حفظ الله القرآن، هذا صار تاريخ. هم يعني والله العظيم إن هؤلاء الذين يقرؤون بهذا الشكل والله لا يبقي الله لهم ذكرا، لا يبقى لهم ذكر، تنقطع أسانيدهم. لماذا؟ لأنهم خالفوا يا شيخ ألف سنة، أليس كذلك؟ إلا ما شاء الله، قد يكون رجع، قد يكون يعني تأول شيئا وله من الجهود العظيمة التي تطغى على هذا الخطأ، هذا شيء استثنائي. لكن دائما أدنى عبث وأدنى اجتهاد عقلي في القرآن خلاص يخرجك من صف التسلسل، هذا قاعدة أنت تراها في تاريخ الإسلام. ولذلك لا يأتي إنسان ويتعنتر ويقول أنا جئت بأشياء، أنا وقفت على شيء ما وقف عليه الناس قبلي، أنا رأيت شيئا، إن شاء الله أنت فعلا سترى ولكن لن تبقى كما هو الذين من قبلك، هذا لا شك أنه يعتبر حمق. هذه مسألة. إذن الضاد لا بد أن تميز بين الضاد والضاء، وإلا فقد نطقت بحرف ليس هو الحرف المطلوب في الشرع. ولذلك جمهور الأئمة على أن من نطق الضاد ضاعا أن هذا لا يصح منه، وذهب كثير من أهل العلم إلى بطلان صلاته كمن يقرأ ولا الضالين، وهذا منصوص عليه في كتب الفقه في مذهب أحمد الشافعي ومالك كما تعرفون. وبعض أهل العلم ممن ذهب إلى هذا إلى أن هذا لا يجوز، ولكن في القراءة ربما تسمح كما هو أحد القولين لأصحاب الشافعي وأحمد، وإلى المذهب أنه لا يجوز ولا يصح منه وصلاته باطلة في هذا. لكن عندنا قول في مذهب أحمد الشافعي، قول لبعض المتأخرين أنه لكثرة فشو اللحن وقلة واتساع الرقعة العالم الإسلامي وإلى آخره، رأوا أنه من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ظاهر هذا؟ ولكن يجب أن تعرف أن هذا خطأ بالإجماع، وأنه لا يجوز في كتاب الله ولا يجوز تلقيه. ولهذا قال ابن الجزري ميز من الضاء، والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء، وكلها تجي في الظل إلى آخر كلامه كما سيأتي إن شاء الله نقرأ في المقدمة. أما الخفاء، الصفة الأخيرة الخفاء، فهي عدم ظهور حرف الهاء وحروف المد واللين في النطق. ينبه العلماء أنه يعني ضعف ظهور الهاء وحروف المد ربما خفيت، ينبغي أن تبينها زيادة. هذه الحروف قد تخفى، لذلك ينبغي أن تبينها وتعتني بها كما سنأتي إن شاء الله في يعني في هذا الباب. إن قال إنسان ما فائدة دراسة هذه الصفات، فالجواب قد أجاب عنه سيبويه رحمه الله في الكتاب، أن فائدة معرفة الصفات وتفصيلها والتدقيق فيها هو معرفة ما يحسن أداؤه من الحروف، كيف تحسن اللفظ بها. الفائدة الثانية هي معرفة الذي يحسن إدغامه ويصح إدغامه، والذي لا يحسن ولا يصح إدغامه. إذن فائدتان: تحسين الحرف، الإضافة إليه النطق الجيد، ومعرفة ما يحسن وما لا يحسن إدغامه، وبهذا تمت الصفات. نعم. طيب، the doctor then addressed the screen indicating to the edges of the tongue, the sides of the tongue, the edge on the left and right, and showing that the makhraj of the dad includes the entire side until the taraf and the front where the lam's makhraj is found. And he elaborated on the fact that again it is the extent of the makhraj of the dad that makes it different, and what the name is actually alluding to. It is not the sound that is extended. And those that say that it is supposed to be close to a va have made a grand error, a huge error. We have to differentiate between the little dad and the va. There have been people in the past that were bold. He said in the turn of the 11th century, there were some who even said that all the previous scholars were in error. He said people who speak in this fashion, in this manner, they may have some people who respond to them positively, but generally their names and their work do not last. They pass on, and with them all that they have done also ends. He said it's actually a level of stupidity that people come and claim that they've discovered something new in Quran that others have not been privy to, whereas scholars have gone to lengths, great lengths, to document what they have received and preserve it as best possible. So he says all scholars have agreed that whosoever pronounces the little dad like a dha, this is completely unacceptable, and his word in this manner will not be acknowledged. He says then the next. Yeah, so the dad goes up until the makhraj of the lam. Good. The last of the permanent qualities, quality number 17, is al-khafa, which literally comes from the meaning of hiding. And it is the attribute of something to be hidden, not a hiding. Something, like a club, no, it is umvakatab, but the al-khafa, he says the Yeah, it is the attribute of hiding in the sounds that are that it follows, right? And it is an attribute of the ha and the letters of mad and lean. The letter ha, there's no real grip that you can have on the ha when it is sakina or mushaddada. You are addressing an exhale. So as a result, it once you've connected with it, it dies away. And that attribute of dying away is as if it is hidden now in the sounds that you have come from. And then the letters of mad, the alif, always after fatha, and the waw sakina following dhamma, and the ya sakina following kasra, their place of exit, their origin is estimated to be in the emptiness of your mouth and your throat, and as a result they are referred to as having this quality of hiding somewhere in your jawf, hiding somewhere in the emptiness of your throat and your mouth. The same goes for the lean, because it is partial, it is almost some, it is very light, lean meaning lightness and softness, so it is also hidden there. Last but in no way least, the last line there, starting with the red in the middle of page 19, if someone were to ask you what's the benefit of knowing the attributes of the letters, firstly, what the Sheikh has here is something important which was highlighted before, but again, you have letters that share makhraj. Share makhraj. What makes them different from each other if they're sharing a makhraj? How is it that they are sounding different despite the fact that they share makhraj? It is to draw a distinction between letters that share in the same makhraj and correctly pronouncing them, beautifying their pronunciation. And then the doctor mentions Imam Sivaway in his book, Al-Kitab, says there are two benefits in knowing the attributes of the letters. Number one, it's to know ma'rifatu ma yahsunu ada'uhu min al-huruf. How beautifully to present the letters, how the presentation should actually be done, okay? And then number two, knowing at a later stage with more depth of knowledge how certain letters require some assimilation and others require clarity. So in a nutshell, the two benefits, the first is the individual letter, how to pronounce it correctly and beautifully, and number two, there are times when, based on the sifat, the attributes, there are times when an assimilation is required, and there are times when clarity is required, and these are of the benefits that you gain from having this particular knowledge. نحن الآن انتهينا من الصفات أو عفوا الصفات نعم انتهينا من الصفات اللازمة ننتقل الآن إلى الصفات العارضة وقد جمع العلماء في 11 صفة وهي الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء والتفخيم والترقيق والمد والقصر والتحرك والسكون والسكت هذه إن شاء الله سنأتي لها على وجه التفصيل ولكن هنا سنبين بالنسبة للسكون الذي هو تفريغ الحرف من الحركات الثلاث السكون هو في اللغة العربية هو تفريغ الحرف من الحركات الثلاث فتحة ضمة كسرة أليس كذلك هذا يعتبر السكون وأما السكت فهو قطع الصوت زمنا يسيرا على يعني من غير تنفس على الحرف مثل بل ران مرقدنا هذا وأشبه ذلك والسكت هو توقيفي بأداء الأئمة إلينا وليس هو اجتهاديا ليس هو من اجتهاد الإنسان يرى سكت في كلمة اجتهد من عندي لا وسنأتي إن شاء الله مزيد كلام في ما يراعى لحفص بالنسبة للسكتات وهذه الصفات العارضة تلاحظون أنه ليس بينها القلقلة أليس كذلك؟ بعض المعاصرين قال إن القلقلة هي من الصفات العارضة ليست من الصفات الذاتية والسبب في هذا الإشكال عنده أنه لما رآها في الساكن ليس المتحرك المتحرك ليس فيه قلقلة الحرف المتحرك تنطقه من دون قلقلة ما كان محمد أبا أليس كذلك أبا ليس مثل وتب أليس كذلك فهو لما رآه هنا قال إنه ليس يعني صفة ذاتية والحقيقة أن هذا من إدخال الشيء على الشيء يعني أن القلقلة هي أصلا هي في الحرف الساكن يعني مختصرة على السكون، الحركة لا علاقة لها. فإذا القلقلة هي صفة ذاتية في الساكن، فنحن لا ننظر إلى التحرك وعدم التحرك، ننظر إلى القلقلة نفسها، هل هي صفة؟ يعني هل تستطيع أن تنطق الحرف المقلقل من دون قلقلة؟ لا تستطيع. إذن الشيء الذي مرتبط بالشيء لا يمكن الانفكاك عنه، هذا الصفة الذاتية يا شيخ، أليس كذلك؟ والعلماء حينما يتكلمون، يعني هذا مبحث آخر يعني لا نستطيع أن نطيل فيه، لكن يجب أن نعرف أنه إذا كان لا تستطيع أن تنطقه فهذا جزء منه يا شيخ، ظاهر هذا. والأئمة قلت لكم لو رجعتم إلى كتب الأئمة السابقين تلوجدتم أن القلقلة يجعلونها هنا في هذا الباب الذي ذكرناه، وهي الصفات اللازمة الثابتة، واضح هذا؟ ويجعلون الصفات العارضة في مبحث آخر. فأنت إذا تتبعت كلامه وجدته كما ذكرت لكم. طيب. The Sheikh then addresses page 20 that looks at the temporary attributes. We've concluded with the 17 permanent attributes, those that have opposing attributes, the opposites, and those without opposites. Now we look at those with those are temporary. And if you go to the bottom of page 20, you see a couplet. A couplet by Al-Imam Samanudi, where he lists them in two verses. The temporary attributes are izhar, idgham there as you see, qalb is the iqlab. You have ikhfa, you have tafkhim, you have riq which is tarqiq, you have mad at times, and the opposite, you have qasr at times. You have taharruk, which is giving a haraka, voweling a letter, and you have sukoon and sakt. So it says obviously the first set, there are 11 if you count them, and the first few will appear in various other discussions, like in the discussion of Noon Sakin and Tanween and Mim Sakina. There are temporary applications when you find these letters in certain circumstances. And then the only addition that the Sheikh made here, which is found in the middle of this page 20, is a definition of sukoon, which is beautiful. He says it is freeing the letter from the three vowels, freeing the letter from the three short vowels, from the three harakat, emptying it from those three harakat, as if by relieving it from the three harakat, the natural consequence is sukoon. You get that? Now, so obviously taharruk is its opposite, giving it a haraka is its opposite, and then sakt, something important he mentions, and sakt is the stopping of a sound for a period not as long as your stop for a waqf. So it's a pause of your sound for a period of time, not a complete stop, without inhaling. So without renewing your breath, we know what the sakt is. And he mentioned something that sakt as well is tawqifi. Sakt is not something that someone can devise based on what he understands from a verse on his own. Sakt is something that has been passed on via our scholars and has to be preserved in that manner. One last note, the Sheikh mentioned, which is also in response to Qari Ismail Abdulaziz's question earlier, in that in the list of temporary attributes at the bottom of the page, you will not see qalqala listed. He says there are scholars though that list qalqala amongst the temporary attributes. Why? Because the act of producing those letters with qalqala is only found when the letters have sukoon, not when they have haraka. So in their minds, it is temporary. It is only in the condition when those five letters are sakina. And that's why they have listed it here. However, Sheikh says, Doctor says, he's of the opinion that it is permanent. Why? He has like one qaida, one usuli thing, one concept. It is entering one thing into the other. He says you have to look at the reality of the sound of the letter. And the sound of the letter is somewhat dependent on the attribute of qalqala for it to be clear. If you were to recite it without, whether it's not apparent in when it is a haraka or not, the issue is not whether qalqala is apparent when the letter has qalqala or haraka or not, or sakina or not. The issue is that the qalqala is needed and is part of that letter, making it different from all other letters, and you are unable to pronounce it without the qalqala. One unique thing also, if I may, in that the عن إذنكم سيدي بالنسبة للقلقلة ملاحظة يعني أتت إلي هذه الصفات العارضة مثلا إظهار إدغام بالنسبة للنون الساكنة والتنوين والميم الساكنة معتمدة على حضورها وإتيانها مع سبب مع أشياء أخرى فهي نفسها ساكنة بس معتمدة على حروف معينة معها ملاحقة بها أما بالنسبة للمقلقل في نفسها وهي ساكنة رغم ما يأتي بعدها فهي معتمدة على نفسها في هذه الصفة هذا فارق يعني الآن عندنا في حرف المقلقل مثلا إني عبد الله عبد أليس كذلك وعندنا مثلا واعتصموا بحبل الله أليس كذلك الآن يجب أن تنطق القلقلة يعني مضطربة الحرف يكون مضطرب حب صحيح انظروا لو قلنا إنه مفتوح على قول من أو هو يقولون ليس مفتوح قريب من الفتح يقولون فيقولون واعتصموا بحبل الله ينقلب من كلمة حبل ها إلى كونه حمل إلى حمل الله لاحظتم كيف هذا قبيح لاحظتم الفرق لذلك دائما سبحان الله أي شيء يحدثه الناس بعد القرآن يكذبه القرآن قلت لكم ملك سيد يهدم كل شيء عنده والزمان كفيل بهدم هذه الآراء الزمان أبدا كفيل بهذه الآراء كم قول قيل في القرآن من زيادات وأخطاء لناس على مر تاريخ الإسلام بدءا من زمن النبوة أليس في أخطاء؟ أخطاء في زمن النبوة وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام عليهم سادات الأولياء رضي الله تعالى عنهم ومع ذلك القرآن خلاص يخطئ يمشي على الطريق هذا لإثبات ماذا؟ إثبات أنه هو الحكم الحكم هو القرآن ولذلك سبحان الله أي مقالة قيلت في تاريخ الإسلام الزمان كفيل بإبعادها ليه؟ لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لكن نحن ننصح إخواننا دائما نحن لا نعاديهم الإخوة الذين يكتبون تجويد ويكتبون هذه المؤلفات جزاهم الله خيرا لكن نحن نحب منهم أن يفهموا كلام السلف كلام العلماء ولا يبادر الواحد إلى عنترة أن يكون عنترة ويخطئ العلماء الكبار ويخطئ الأئمة وهذا ليس من الأدب يا شيخ لو كان الشافعي أمامك كنت تخطئه لو كان أحمد لو كان أبو حنيفة أمامك تخطئه ما تستطيع لأنه مات ودفن في قبري تذهب يعني ترد عليه وتسيء الأدب معه أشك أن هذا خطأ والحقيقة العبرة ليس بأن توقر الحي لأن الحي يأخذ حقه ويمسك من هنا الحي ليس كذلك لكن العبرة في أن تعظم الميت هذا الإنسان تعظمه وتجزم جزما أنه ولي من أولياء الله تبارك وتعالى قد كان وليا في زمن الأئمة يا شيخ زمن الأولياء وأنت من أنت من أنت أنت لذلك أنا أقول دائما ينبغي الإنسان أن يتأدب مع العلماء وينظر في كلام أهل العلم ويأخذ ما مشى عليه الأئمة الكبار الذين هم أئمة الدين من كان يريد القوة في العلم فليمسك بقوي ما يمسك بضعيف يا شيخ أمسك بالشافعي أمسك بأحمد أمسك بمالك أمسك بأبي حنيفة أمسك بهؤلاء الكبار لكن قد يكون رجل من المعاصرين تمسك به في الحديث ولا في الفقه ولا في غيره ولكن لا يكون مثل هؤلاء الأئمة وإذا سألك الله لماذا فعلت هذا تقول لي أن فلان من المعاصرين قال كذا لكن لو قلت لا أخذت لأنه قاله الإمام مالك قال الإمام الشافعي يحسن السكوت ولا ما يحسن يحسن السكوت لأنهم أئمة الدين يا شيخ أواصل there was one note that came to mind and Sheikh said it could be a good addition not بعض هذا طيب the qalqala, if you see there are sakina, yes, when the qalqala becomes apparent, but unlike the other temporary attributes, they are not dependent on what follows them. The noon in a particular condition, noon sakina, tanween, depends on certain letters following them for it to have the temporary attribute. Whereas the qalqala, no matter what follows them, the Sheikh gave examples there, when they have sukoon themselves, despite what follows them, the qalqala becomes apparent. So it is another way in which we can see that his opinion stands that qalqala is a permanent attribute and not temporary. هنا قال المؤلف قال فصل في تقسيم الصفات من حيث القوة والضعف، وكذلك الفصل الذي بعده في تقسيم الحروف من حيث القوة والضعف. العلماء لما فككوا الحروف رأوا أن فيها حروف قوية وحروف ضعيفة وحروف في الوسط بينهم، وكذلك الصفات كانت إذا تقسمت الحروف بهذه الشكل بهذا الشكل فرع عنها ستكون الصفات أيضا مقسمة إلى قوي وإلى متوسط وإلى ضعيف. إلا أنهم لما تكلموا على الصفات القوية الضعيفة لأنها الأكثر فجعلوا الصفات الضعيفة التي هي ست، الهمس والرخاوة والخفاء واللين والانفتاح والاستفال، هذه واضح منها كما عرفناها سابقا في المخارج وفي الصفات كما رأيناها أنها صفات ماذا فيها ضعف. وهذا نستفيد منه، أين نستفيد منه؟ سنأتي إن شاء الله إلى الفائدة منه بعد قليل. ثم الحرف أو الصفات المتوسطة هي البينية، ثم باقي الصفات هي القوية التي هي الاستعلاء الإطباق إلى آخره. لما جاءوا إلى الحروف رأوا أن القسمة أكثر، لاحظوا أن الحرف الأقوى في العربية هو حرف ماذا؟ هو الطاء، لأن صفاته كلها قوية ليس فيها صفة ضعيفة. ثم رأوا أنه حرف لا يشاركه شيء فجعلوه قسم واحد، ثم لما أرادوا إخراج القوية ميزوها بكثرة الصفات، جميع الصفات انتهينا من الطاء. جاءوا إلى القوية فرأوها ثمانية، وهي الضاد الصاد الضاء القاف الراء الجيم الباء الدال، هذه قوية. لماذا؟ لأن أكثر الصفات فيها قوية. ثم جاءوا إلى الحروف المتوسطة فجعلوها خمسا، وهي الهمزة الغين اللام الميم النون، ثم الضعيفة وهي عشرة أو عشرة كلاهما، وقد قرئ بهما ها؟ تلك عشرة في القراءة العشر، والإخوة الذين قرأوا القراءة العشر والأربع الزائدة عشرة عشرة. طيب هنا الصفات الضعيفة السين الشين الذال الزاي العين التاء الخاء الكاف، ثم حروف اللين لأنها يعني فيها ضعف، ثم الحرف الأضعف أو الحروف الأضعف التي هي سبعة، وهي حروف المد، هذه حروف أضعف. لماذا؟ لأنه لا معتمد لها، وهي حروف المد الثلاثة، ثم الفاء الحاء الثاء الهاء. تلاحظون أن هذه الحروف منها حرف شفوي أليس كذلك؟ وهو الفاء وهو مستفل، ثم الحاء حرف حلقي، ولاحظوا أن الثاء لساني والهاء جوفي، لاحظتم؟ فصارت كل منطقة من المناطق النطق فيها واحد، ظاهر هذا؟ هذه الحروف ما الفائدة منها والصفات؟ ما فائدتها؟ فائدتها بالنسبة للدارس أن يعرف طريقة تحسين الحرف وطريقة النطق به، فإذا رأيت حرفا قويا فيه الصفات كلها قوية مثل الطاء أعطيه قوة، إذا رأيت صفات ضعيفة مثل الحاء تنطقه كما هو أنه أضعف فتقول حاء مثلا حاميم أليس كذلك، ولا تقول حاء كما يحصل بعض الناس، ورأينا بعض الناس ينطق يقول يقرب من الخاء فيضغط عليه حتى يجعله الخاء قوي ولا ضعيف، قوي من الحروف القوية، فيقول حاء حاء مثلا الحق فيقرب من الخاء، وهذا لا شك أنه خطأ. هذه فائدة مهمة في تحسين الأداء. الفائدة الثانية فيما يحسن بالذات الذين يقرؤون الإخوة الذين يقرؤون العشرة ما يحسن من الإدغام وما لا يحسن، وهذا إن شاء الله نأتي له في إن شاء الله التفصيل فيما بعد يأتي، وإن شاء الله بعد الصلاة نكمل بعد ممكن تترجمون يمكن إلى التدقيق والتفخيم إن شاء الله بعد الصلاة. سيدي بالنسبة للملاحظة الأخيرة عن الأضعف الحاء الشفوية والحاء حلقية والتاء لسانية، وذكرتم أن الهاء جوفية، ولاحظت في البداية أنكم أيضا تكلمتم حول موضوع الهاء والجوف، بس المكتوب مثلا في الصفحة الثانية عشرة إن كما دائما يذكر أن الهمزة والهاء تخرجان من أقصى الحلق. صحيح. هذا رأيكم إنه يعني يشير إليها بأنها جوفية ولا حلقية؟ يعني لو جعلناها حلقية في آخرها لا بأس، وجوفية هي مسألة فنية فقط لكن لا يؤثر عليها. الهاء هي من أبعد المخارج، يعني بعض الأئمة يجعلها هي الأبعد، أبعد من الهمزة، لكن بعدها يستفاد منه في أنه لا يمكن أن تدغم هذه الهاء إلا بمقارب لها أو مجانس لها، أما أو مثلها ما ليه هلك مثلا. أما إذا كان لا بعيدا عن هذا شفوي إف مع الهاء الفاء مع الهاء ما يمكنها، ولا إضغام. بعض أئمة النحو أنكر إضغام بعض الحروف على بعض الأئمة كما تعرفون مثلا، فقال مثلا في قراءة خلاد أو في نخسف بهم مثلا، نخسف ب لا غير هذه، في بعض الإضغامات أنكرها بعض النحاة على بعض القراء. السبب هو لأجل هذه السياسة الموجودة، لكن سبحان الله قلنا لكم إن القرآن ملك حاكم على كل شيء، هذا هو، ولذلك العربية تؤخذ من القرآن وليست القرآن يؤخذ من العربية. صحيح. So in a nutshell, the doctor addressed pages 21 and 22 where the attributes are categorized as either being weak of a moderate strength or strong. The scholars have listed the weak as being 6 attributes. We have the list of them there, and they are all the ones in which the dependence on the makhraj is very poor, and as a result the letters are not that strong in their production. They are, and they don't need strength really. All that they require is a slight movement in the mouth. And then the only one that is of a moderate strength or of a moderate position is the bayniya, those 5 letters between shidda and rakhawa, lin umar, and the remaining attributes are qawiyya, are strong. So what's going to be required of us really, I mean, beyond this list, for any student, I mean, we make time, we have to go through the letters of the alphabet and write down their attributes based on what was covered in the permanent attributes, the 17 permanent attributes, and from there we're able to see how scholars came to these final conclusions here at the bottom of 21, because by their findings, and this agreement on this fact, that the strongest of all letters, okay, division of the letters according to their strength or weakness, the strongest of all, al-aqwa, is the ta. There's no letter that shares this position with it. All its attributes are completely strong, and as a result, we have to adhere to what is required as far as its sound is concerned based on the attributes. We have to adhere to what is required of its sound based on the attributes. Then we have strong but of a lesser degree. There are 8, and some would say that they are regarded as strong because most of the attributes are strong, meaning you may find in the mix a weak attribute, but most are strong. And just a side note, each letter will have a minimum of 5 attributes. Some will have 6, and maybe even 1 or 2 that have 7, like the Ra. But most are strong, so you find them having being designated as strong letters. So we watch them, they stand, the grip in your mouth, the meeting of the various parts of your anatomy in your mouth is fairly strong. The sound is either blocked or the breath itself. And then on page number 22, you can see there are 5 letters that have a moderate standing amongst the letters. So the attributes are one thing. But then based on the attributes, you find letters categorized whether strong or not. And those that are of average strength is the Hamza, the Ghain, the Lam, the Mim, and the Noon. Then you have number 4, weak letters. There are 10. You listed them, the Sin, Shin, Zal, Zai, Ain, Ta, Kha, Kaf, and the 2 letters of Lean, the 2 diphthongs, the Waw, Sakin, and Ya, Sakin, are following a Fatha. They are softer, they are weak. And then the weakest of the lot are 7 and starting off with the three letters of mad, and this is an obvious fact because you are there's no dependence on it. You can't grip a letter of mad. It's estimated to come from the emptiness of your throat and your mouth, so it is of the weakest. And then you have the four at the back there at the end, the fa, which is from the lips, the ha, which is from the throat, the tha, which is from the tongue, and the ha, as the Sheikh mentioned, which we have also read, is from the furthest part in your throat, which also, because it's so soft, some would refer to it as being from the jawf itself, the emptiness. So technically, if you consider the emptiness, the jawf, and you say ha comes from it, and the tha from the tongue, the ha from the throat, the fa from the lips, there's a very weak letter in each of the general makharij that we've studied before. And again, at the end there, of the benefits of this division, as far as the sifat and letters are concerned, two things again: knowing how to correctly and beautifully pronounce each letter, making it distinct from the other. Each letter stands out from the next, even though some of them share places of origin. And number two, for those specializing and for us in basic ways, knowing when letters, because of how the attributes are connected, when they will be assimilated and when they will be left to stand alone. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل بعد الصفات العارضة إلى الباب الثالث وهو في الترقيق والتفخيم، ولأن الوقت بدأ يداهمنا فسنحتاج إلى أن نذكر كل باب وما فيه من البحث حتى لا نتأخر ونؤخركم. فالترقيق عرفه العلماء بأنه نحول يدخل على الحرف فلا يملأ صداه الفم، والتفخيم عكسه. لكن أريد أن تنتبهوا إلى القاعدة التي ذكرتها في مسألة التفخيم والترقيق. قلنا أن التفخيم والترقيق فيه اختلاف عن الاستعلاء والاستفال، أليس كذلك؟ هذا صفة عارضة وهذا صفة يعني لازمة. فالحرف كلما اعتمد، اللسان كلما اعتمدت عليه كله انظروا إليه هنا شوفوا، كلما اعتمدت عليه كاملا يعني ممكن هنا. هل ترون هذه الذي أنا أحركها الفأرة؟ جيد. يعني انظروا هذا كله إذا اعتمدنا عليه من الطرف، من الحافة إلى الحافة والوسط يتغلظ الحرف، لكن لو اعتمدنا على الطرف رأس اللسان كلما اعتمدنا على جهة أقل كلما ترقق الحرف، كلما استعملت هذا كله كلما تغلظ الحرف. لاحظ الد ولاحظ الط، لاحظ كيف الاختلاف بينها. لماذا؟ اعتماد تمام على الأغلب. هنا مسألة، طبعا لأن يعني في بعض المسائل واضحة مثل مسألة ما يرقق قولا واحدا وما يعني يفخم قولا واحدا، هذه أظنها مسألة يعني ظاهرة. وبعض الحروف ربما ترقق في يعني بعض الوجوه أو بعض المواضع وتفخم، مثل الراء أحيانا، مثل اللام بالنسبة لي لنا وبالنسبة لورش. لكن هنا مسألة مهمة، وهي أن مراتب التفخيم ثلاث مراتب، وهذا هو البحث مهم. مراتب التفخيم ثلاث مراتب فقط، لا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع، بعض الناس وصلها إلى سبع إلى ثمان. هذا الكلام كله محدث، الذي نبه إليه ابن الطحان قبل ألف سنة والداني وغيرهم أنها ثلاث مراتب، وقد ذكرناها هنا. المفتوح نحو طائفة، ويلحق به ملحق به الساكن، لاحظوا يقتلون هو نفسه. وكذلك المرتبة الثانية المضموم، ويلحق به ساكنه كيقتلون. ثم الأقل الذي يسمونه تفخيم نسبي، وبعضهم يسميه ترقيق، والأجود أن يسمى تفخيم نسبي، وهو المكسور نحو قيل قيل وقيل قيلا سلاما سلاما قي، ويلحق به الساكن نذقه ولا نقول نذقه نفخمها، لا نذقه من عذاب أليم. هذه المراتب هي التي تحدث عنها العلماء. الشيخ المتولي رحمه الله لما شاع في يعني الحقيقة أن أول من قسمها إلى 5 أقسام هو ابن الجزري رحمه الله في كتاب التمهيد، وكان صغيرا عمره 15 أو 16 سنة لما صنف هذا الكتاب. وهذا من هو ابتدأه الحقيقة، لم يأخذه عن أحد. والدليل أنه قال في الكتاب لما ذكر هذه المراتب 3 عن السلف، قال: وأنا أرى أن تكون 5 أقسام. ولاحظوا الصغير، شوفوا كيف مهما كان عالما كبيرا لما كان صغيرا في السن أدخل هذه أرى، أليس كذلك؟ ولكنها خطأ. والدليل على أنها خطأ أنها من الناحية العملية ما يمكن. يعني أنا إذا قلت إنها 5 أقسام وأتيت بالساكن، قلت إنه المفتوح ثم المضموم ثم المكسور ثم الساكن، جئت بالساكن، ثم إذا جئت بالساكن كناحية عملية سأفاجأ أن الساكن قد يكون قبله مكسور، قد يكون مضموما، قد يكون مفتوحا. فماذا صنعت؟ قلت: لا، أحسن أن الساكن هذا كل واحد مناسب له نلحقه به، فالساكن قبله كسر نلحقه به المرتبة الثالثة، مفتوح بالأولى، بالمضموم الثانية. ثم إنه رحمه الله تنبه لهذا في آخر حياته لما صنف النشر، فذكر كلام ابن الطحان لأنه ذكره في التمهيد، فلما جاء إلى النشر ذكر هذه المراتب 3 ولم يقل وأرى. لاحظتم؟ العلماء أحيانا يقول لا وقد رجعت عن هذا القول، وأحيانا لا يترك القول به، خلاص يعد رجوعا، أليس كذلك؟ أن تذكر رأيا فتخالفه، أو أن تذكر رأيا وتسكت، هذا معنى أنك تتبنى هذا الرأي، لكن لو ذكرت رأيا آخر أنت تتعقبه، تعقب هذا الرأي. ففي آخر حياته رحمه الله لم يذكر أرى ولا ما أرى. ظاهر هذا؟ إذن عندنا شيء مهم، وهو أن المراتب الحقيقية هي 3 والساكن يتبع كل واحد منها. الشيخ المتولي رحمه الله لما كان هذا القول قد انتشر ألف رسالة، ألف يعني نظما في جواب على سؤال، وقد رويت هذا النظم عن الشيخ المتولي رحمه الله. قال في، وهي رسالة جميلة، السؤال جميل وجوابه جميل، لكن نقتصر على، قال: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب 3 وهي مفتوحها، مضمومها، مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها. فما أتى من قبله من حركة، يعني هذا الساكن، فافرضه مشكلا بتلك الحركة. هذا الذي قلنا أنه يلحق المسألة الإلحاق. ثم لما أراد أن ينبه إلى أن هذا القول الذي هو 5 ليس صحيحا، قال: وقيل، قيل تعرفون للتضعيف، كما نقول رؤيا، قيل يقال، أليس كذلك؟ هي صيغة معروفة عند العلماء. قال: وقيل بل مفتوحها مع الألف وساكن ما قبله من دون ألف، إلى آخر كلامه. فالشيخ المتولي رحمه الله قول من نسب إليه أنه يتبنى 5 حركات هذا ليس إنصافا، لأنه عبر عنه بقوله قيل، ثم لما أراد اختياره قال: ثم المفخمات عنهم آتي عن أئمة الأداء. ظاهر هذا؟ فإذا ابن الجزري رحمه الله لم هو أول من قال بأنها 5 حركات، وكان هذا في سن صغيرة لما كان عمره 15 أو 16 سنة صغيرا، في لأن ألف كتاب التمهيد وهو في مرحلة البلوغ كما قال هو في مقدمته. لكن لما جاء إلى النشر ما قال وأرى أو ما أرى، ذكر فقط كلام ابن الطحان. ظاهر هذا؟ حتى هذا نعرف أن الذين أوصلوا هذه المراتب إلى 8 هذا كله محدث، ما ننتهي من الآراء المخاخية هذه، كل يوم يطلع لنا واحد برأي، فيكون القرآن والتجويد ملعبه للناس. ولهذا لما سئل الإمام مالك رضي الله عنه هل يكتب القرآن المصحف يكتب بالكتابة الحديثة؟ قال لا، بل على الكتبة الأولى، يعني اللي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يحل لإنسان أن يأتي بآرائه هو ويذهب ويفرضها، سواء يفرضها بقوة سلطانه أو يفرضها بالقوة السياسية أو بالقوة الاقتصادية أو بالقوة الاجتماعية أو بأي قوة كانت. لا، ثق أن هذا القول سيكون تاريخا، سيذكر في التاريخ بس ذكر، لكن التسلسل نظام التواتر هذا ماشي بحمد الله لا يضره يعني خطأ مخطئ. لا تعتبر المفتوح ما بعد ألف نعم كدرجة أقوى. نعم أحسنت، جزاكم الله خيرا. بعض الناس قال أنا صحيح أنا هذا قول جيد، ولكن أنا ألاحظ أن المفتوح الذي بعده ألف يكون أقوى. قلنا له مثاله، قال مثل طائفة ها أو طيف من الشيطان على القراءتين ها طائفة. قلنا له يا حبيبنا هذا قد انتبه له الأئمة قبل ألف سنة، فذكره عبد الوهاب بن محمد القرطبي رحمه الله في كتاب الموضح. نص عبد الوهاب القرطبي قال وذكر لما ذكر الدرجة الأولى وذكر منها طائفة، وما القوة فيها الذي أعطاها قوة؟ ليس هي الطاء صحيح، ولكن لا الذي أعطاها قوة أو أو أو أو يعني مساحة أكثر هي الألف لما قلنا طاء، ولكن لما قلنا طاء طيف مثلا طيف طائفة هذه الألف. ولهذا لما نبه هو على أن الطاء في قوتها وجعل هذا كلها قسم واحد، ونبه إلى أن القوة جاءت من أين؟ من المد، هذا مد المساحة فقط. وإلى أن تقول طاء طائف هي نفسها لم تختلف، سوى أنك مددت المدة الزمنية للنطق بالتفخيم فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Briefly, as time is of the essence, page 24, regarding ترقيق and تفخيم, there's a definition here. نحول is the opposite of سمن. سمن is fatness, broadness, to be filled. نحول is to be lacking in fullness, empty and flat, thin. But the Sheikh took us back to his definition earlier regarding tafkhim and tarqiq, and indicated to the depiction on the wall, saying that the more there's involvement in your mouth between the tongue and the palate, etc., the more filled the letter, and the less involvement, the less filled the letter will be. Regarding tarqiq and tafkhim, there are three types. This is the bottom of page 24. So the first is obviously those letters that will always be recited with tarqiq, always be recited with an open, flat, empty sound, and they are obviously the letters of istifal, everything besides khus, sadaq, dinqidh. And then you have the second type, those letters that will always be recited with tafkhim, and those are the letters of isti'la, those seven. And then you have the third type, are letters that will sometimes be applied with tarqiq and others with tafkhim, and he has three there. Number one, the lam, which is generally empty, but it will come when the lam will appear as full, and we know it's when it appears in the name of Allah Jalla Jalalu in certain cases. And in the alif as well, it is the alif is not described with tafkhim or tarqiq on the chosen opinion, but it depends on what precedes it. So if what precedes it is full, the alif will be full. If what precedes it is empty, the alif will be empty. And then last but not least, the third is the ra. And scholars have differed regarding its origin, whether it's empty or full. But the jumhur, the majority of the opinion, that it is full and will not be recited empty except for a reason. Sheikh then says what is very important is the bottom of page 25, going on to page 26, regarding the levels of tafkhim, what is most full and less full and the least full, etc. He says even though some scholars have listed seven types of, or seven levels of tafkhim, others have listed five, But he says what we should rest upon and what we want to walk away with here is that the levels of tafkhim are essentially three. Okay? The first person who listed or...